الإجابة الصحيحة هي جيم. هذه العلامة ذات الخلفية الزرقاء تبين الاتجاهات المؤمنة بالطريق السيارة. السرعة القصوى المسموح بها محددة ب110 كيلومتر في الساعة.